عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان عيسى بن مريم قد درس الإنجيل وأحكمه وهو في بطن أمه، فذلك قوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ومعنى درس أي علم، بمعنى أن الله عز وجل أعلمه ذلك، هذا مقصوده. لكن حديث بات مثل هذا الأمر هو الذي يحتاج.